ما استطعنا أن نفهم عموم الكتاب وخصوصه. ومن الذي حمل لنا السنة؟ إنما هم علماء الأمة وسلفها. ثم نأتي إلى موضع إشكال. الله سبحانه وتعالى لما بين حرمت عليكم أمهاتكم وإلى آخره، وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك. إذن المحرم هو المنصوص فقط، ومفهوم المخالفة يأتي النص عليه، أحل لكم ما عدا ذلك فهو حلال. يأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها، ويقول الفقهاء: ولا المرأة على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها. فالقرآن قال حل ما وراء ذلك، والسنة قالت لا تنكح المرأة على خالتها، يعني الخالة موجودة بنت الأخت ما تجيش. الفقهاء قالوا أيضا والمرأة على ابنة أخيها، الصورة العكسية، يعني النهي هو الجمع. ثم جاء هذه خصصت عموم ما وراء ذلك. جاءت آية أخرى فتح إباحة جميع ما ملكت أيمانكم. ثم جاءت الآية الأخرى: وأن تجمعوا بين الأختين. فإذا امتلك إنسان أختين، هناك أو ما ملكت أيمانكم، ما ملكت، ملكت، ما من صيغ العموم، يعني جميع امرأة ملكت الأيمان بملك اليمين فهي مباحة. والآية الثانية: أن تجمعوا بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين في عقد نكاح. طيب أن تجمعوا بين الأختين في ملك اليمين ماذا عندنا؟ فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وسئل عن الآية الكريمة، وسئل عن جمع الإنسان للأختين بالشراء وملك اليمين، فوقف وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. الأختان بملك اليمين يشتريهما، إن نظرنا إلى ما ملكت أيمانكم مباحات ولا ممنوعات؟ مباحات بملك اليمين. وإن نظرنا وأن تجمعوا بين الأختين مباحات ولا ممنوعات؟ ممنوعات. فماذا نفعل؟ عثمان بكبره وبجلالته وبفضله وعلمه يقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية. بأي الآيتين نعمل؟ آية التحريم ولا آية الإباحة؟ هل عندنا نصين؟ إن قلت استمتع بهما فهما مما ملكت اليمين، وتقول معي دليل. إن قلنا محرمة عليك أن تجمعوا بين الأختين، فنحن منعنا بالآية، فماذا نفعل؟ لولا ما جاء من فضل الله علينا بعلماء الأمة الذين درسوا كتاب الله وفقهوا عن الله ودرسوا سنة رسول الله وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما عرفنا شيء. ولكن من فضل الله على هذه الأمة واختصها به من علماء ورثة الأنبياء، وعلماء الأمة كأنبياء بني إسرائيل، وإن كان في الأثر ما فيه لكن هو الواقع، فصلوا لنا. قال صحيح. يقول ابن دقيق العيد فيما يتعلق: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث: لا صلاة بعد العصر. فجئت أنت بعد العصر ماذا تفعل؟ حديث يقول لك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وانت يقول لك لا، لا صلاة بعد العصر، تتضارب مع الأحاديث، ماذا تفعل؟ يقول ابن دقيق العيد: كلا الحديثين كالجبلين قوة وإسنادا، وكلاهما عام من وجه خاص من وجه،